ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا يوم القيامة. وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح من رواية كريب عن ابن عباس رضي الله عنه. ثم رغب المرتضى هذا الدعاء ثابت من الصلاة عن صلى الله عليه وسلم وهم الذي قد نورا بطريقه الى الصلاة. نعم من البخاري رحمه الله. ثم روى ابن دويه بن ابي حاتم من حديث جعفر بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اتت قريش اليهود وقالوا بم جاءكم موسى من الايات؟ قالوا عصاه ويده البغاء للناظرين. واتوا النصارى فقالوا كيف كان عيسى فيكم؟ فقالوا كان يبرئ الاكمى والابرص ويحيي الموتى. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه عز وجل. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه عز وجل فنزلت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال فليتذكروا فيها لفظ ابن مردويه. وقد تقدم هذا الحديث من رواية الطبراني في أول الآية. وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية والمشهور أنها مدنية. ودليله الحديث الآخر. قال ابن مردوي حدثنا علي بن اسماعيل حدثنا احمد بن علي الحراني حدثنا حجاء بن اشرف حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي حدثنا ابو مكرم عن الكلب وهو ابو حباب عن عطاء قال انطلقت انا وابن عمر وعبيد بن عمير الى عائشه رضي الله عنها ودخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب. فقالت يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا؟ قال قول الشاعر زر غبا تزدد حبا. فقال ابن عمر ذرنا اخبرينا باعجب ما رايته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدست وقالت كل امره كان عجبا. اتانه ليلتي حتى مس جلده جلدي ثم قال ذروني اتعبد لربي عز وجل. قالت فقلت والله اني لاحب قربك واني احب ان تعبد ربك. فقام الى القربه فتوضا ولم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته ثم سجد فبكى حتى بل الارض ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى اذا اتى بلال يؤذنه بصلاه الصبح. قالت فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فقال ويحك يا بلال وما يمنعني ان ابكي وقد انزل الله علي في هذه الليله الذي خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. ثم قال ويل لمن قراها ولم يتذكر فيها. وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عوف الكلبي عن ابي حباب عن عطاء قال دخلت انا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وهي في حجرها. فسلمنا عليها فقالت من هؤلاء؟ قال فقلنا هذا عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. قالت يا عبيد بن عمير ما يمنعك من زيارتنا؟ قال ما قال الأول زر غبا تزدد حبا. قالت إنا نحب زيارتك وقشانك. قال وغشيانك. قال عبد الله بن عمر دعينا من بطالتكما هذا أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكت ثم قالت كل أمره كان عجبا. أتاني ليلتي حتى دخل معي في فراشي حتى لصق جلده بجلدي ثم قال يا عائشة أتأذنيني أتعبد لربي؟ قالت إني لأحب قربك وأحب هواك قالت وقام إلى قربة البيت وما أكثر شرب الماء ثم قام فقرأ القرآن ثم بكى حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حقويه. قالت ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه ثم بكى حتى رأيت ما حتى رأيت دموعه قد بلغت حجرا. قالت ثم اتكى على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خده. قالت ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض. فدخل عليه بلال فآذنه بصلاة الفجر ثم قال الصلاة يا رسول الله. فلما رآه بلال يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا وما لنا أبكي وقد نزل علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى قوله سبحانك وقنا عذاب النار. ثم قال ويل لمن قرأ هذه الآية ثم لم يتذكر فيها. هكذا رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فذكر نحوه. هكذا رواه عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار عن شجاع بن أشرف به. ثم قال حدثني الحسن بن عبد العزيز سمعت سليدا يذكر عن سفيان هو الثوري رفعه قال من قرأ آخر آل عمران فلم يتذكر فيها ويله بعدما يهد بأصابعه عشرا. قال الحسن بن عبد العزيز أخبرني عبيد بن السائب قال قيل للأوزاعي ما غاية التفكر فيهن؟ قال يقرأهن وهو يعقلهن. قال ابن أبي الدنيا وحدثني قاسم بن هاشم حدثني علي بن عياش حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر من الذكر فيهن وما يتجه وما ينجيه من هذا الويل. فأطرق هنية ثم قال يقرأهن وهو يعقلهن. حديث آخر من يعقلهن يدبرهن وينظر في معاني لا يكون هم الإنسان مجرد قراءة الألفاظ بل يكون المؤمن تفكر وتدبر. ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومنهم للتدبر والتعقل والعمل لا لمجرد قراءة الألفاظ، وإن كانت قراءة عبادة وفيها أجر لكن ليس المقصود مجرد التلاوة، المقصود من هذا الكتاب العظيم التدبر والتعقل والعمل. ولهذا ذم الله من لم يتدبر فقال أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. فالأمر يحتاج إلى عناية من القارئ وتدبر وإقبال ليستفيد. إن هذا القرآن يهدي للذي يقوم خلفا للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا من يحسب التدبر والنظر والتأمل المعاني والاستفادة. اللهم المستعان. حديث آخر فيه إرادة. قال أبو بكر بن مرغوي حدثنا عبد الرحمن بن بشير حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن نمير حدثنا إسحاق بن إبراهيم البستي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا أحمد بن عمرو قال أنبانا هشام بن عمار أنبانا سليمان بن موسى الزهري أنبانا مظاهر بن أسلم المخزومي أنبانا سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة. مظاهر بن أسلم ضعيف. والمعنى صحيح إن كان يقرأها إذا قام في النوم عليه الصلاة والسلام يقرأها ويمسح وجهه بيده عليه الصلاة والسلام إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخرها حتى يكمل السورة عليه الصلاة والسلام. نعم. من السنة أن تأذن من زوجته لا ما من لازم هذا لو صح لكن من باب التماطر لكن فيها غالب روايات المرجوة وأشبهها ضعيفة لكن يعني استشهر المؤلف لأنه يقول أن نزلت عليه المدينة يعني غالب روايات أبوك المرجوة وأشباه من أسنده طويلة يجمع ما هب وجد منه كلها يسلم ما تيسر من الليل ويعطيها حقها إن ليهلك عليه الحق لكن إذا أراد يترك ما هو معها بكليه هذا محل الاستئذان من إذا كان يلمها بعض الوقت ويقوم بعض الوقت هذا الاستئذان لكن لو صح هذا من باب المعاطفة فاستجاب لهم ربهم أني لا أبيع عمل آمن منكم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لكن وتدبر مستحب حتى الله عليه رغب به سبحانه وتعالى وفي الجملة واجب الجملة متعين لأنها طريق إلى زائدة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أبي عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم أي أجابهم ربهم كما قال الشاعر وجاء الدار ومن يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك الوليد. قال سعيد بن منصور حتى لا تزال عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أم سلمة قال قالت أم سلمة يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأين الله تعالى ذكر يا من ربه أن حدثنا سفيان عن قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أم سلمة قال قالت أم سلمة يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى إلى آخر الآية. وقالت الأنصار هي أول بعيرة قدمت علينا. وقال رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة ثم قال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجها. وقد ربنا به نبيحا مجاهد عن أم سلمة قالت آخر آية نزلت هذه الآية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عملا منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض إلى آخرها. رواه ابن المدرك. وما للآية أن المؤمنين بل الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب بذلك بها التقييد كما قال تعالى وإذا سارك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ويستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدوهم. وقالوا تعالى أني لا أبي ولا آمن منكم من ذكر أنثى هذا تفسير من إجابة أي قال لهم مخبرا أنه لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أنه لا يضر على العامل منكم لدينا. أنه لا يضر على العامل منكم لدينا. بل يوفي كل عامل بخص عمله من ذكر وانثى. وقوله بعضكم من بعض اي جميعكم في ثواب سواء. والذين هاجروا اي تركوا دار الشرك واتوا الى دار الايمان وفارقوا الاحباب والاخوان والخلان والجيران واخرجوا من ديارهم اي ما خلقهم المشركون بالاذى حتى اجعوه الى الخروج من بين ظهرهم. ولهذا قال وعودوا في سبيله اي انما كان ذنبهم الى الناس انهم امنوا بالله وحده كما قال تعالى اخرجوا للرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى ولا نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال تعالى وقاتلوا وقتلوا وهذا اعلى المقامات ان يقاتل في سبيل الله ويقر جواده ويعسر وجهه بدمه وترابه. وقد ثبت في الصحيحين ان رجلا قال يا رسول الله ارايت ان قتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر اي كفر الله الخطا عني خطايا. قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ فاعاد علي ما قال فقال نعم. إلا الذين قاله لي جبريل آلها. ولهذا قال تعالى لا يستطيع الشهادة في سبيل الله بل يصل صاحبه أجرا ولا يضيع على صاحبه. ولكن الشهيد معود بجنة وكرامه وإن كان على يدين لكن لا يخطر بين الناس بل يطلع حقوقهم. قل الله عز وجل إذا رضي عن العبد وأكرمه وقال يا سائل أرضى خصمه وأرضى صاحب البيت وأرضى صاحب البيت بل الدين لا تضيع والله لا يضيع حتى آدم بل يدخر لهم أعمالهم ويمنيها لهم ويربيها لهم ويضاعفها لهم سبحانه وتعالى. فلم يفوته دينه أن من هاجر في سبيله أو جهل في سبيله أو عمل أي عمل في سبيله فإن عمله محفوظ ولا يضيع إلا الله عز وجل فلا يكسر حتى لا تطول البقاء. نعم. ولهذا قال تعالى لأكفرن لهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي تجري في خلالها الأنهار من ألوان شارب من لبن وعسل وخمر وماء غير أنهار وأي ذلك مما لا عين رأت ولا عمر سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله ثوابا من عند الله أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم لأن العظيم الكريم لا يعطيه إلا جزيلا كثيرا كما قال الشاعر إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. وقوله تعالى والله عنده حسن الثواب أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. قال ابن أبي حاتم ذكر عن بحي بن إبراهيم قال الوليد بن مسلم أخبرني جرير بن إسماعيل أن شداد بن أوس كان يقول أيها الناس لا تتهموا الله في قضايا فإنه لا يقضي على مؤمن فإذا أنزل بأحدكم شيئا مما يحب فليحمد الله وإذا أنزل به فإن الله يكره فليصبر وليحتسب فإن الله عنده حسن الثواب. لا يغلق تقلب الأيات وهو في بلاد مكاه قليل ثم مراه جهنم وبئس الوهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار نقول تعالى لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والعطف والسرور فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة إنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مراه جهنم وبئس الوهان وهذه الآية كقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم البلاد وقال تعالى إن الذين يفترون على الله كذبا لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب أليم هذا في توجيه العبادة سبحانه وتعالى إلى أن لا يغتروا بكفرة وما أوصوا وما أوصوا من التقلب في البلاد والنعم الكثيرة والتنقلات بين أنواع النعم وبين صنوع البلاد كل ذلك نفع قليل لا ينبغي للعاقل أن يغتر به فإما يمده الله بهذا استدراجا وزيادة في مكانه وعذابه كما قال جل وعلا وأملي لهم إن كيدي متين سنستزيدهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فهذا يملي كل رجل سبحانه وتعالى ان الله قال عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين انما يؤخرهم اليوم بخطوه اوصاف وهنا قال سبحانه لا يغرنك تقلب تراه البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وليس المهاد فينبغي العاقل ان يغتر بما يرضو من نعم من اموال ومراتب ومساكن وغير هذا فانه كله متاع قليل والله كفر بهذه الدنيا البقاء الى اجلها ونهايتها فلو أخذ كل واحد بذنبه وكل كافر بذنبه لا بقي على وجه الأرض كافر ولا مجن ولا رجع الناس كلهم إلى الحق ولكن ما لا في علمه أنه يبتلي هؤلاء ويبتلي هؤلاء ويستجيب هؤلاء وهؤلاء ما صبر واحتسب واستقام على الحق فله العاقبة الحميدة ومن اغتر بالعاجلة ومن كادها أهلها وغر بهم أو غر بما يعطي من النعم حتى استعملها فيما يسير الله سبحانه وتعالى فهو الهالك من حيث ظن انه راجع من حيث غفل عن النصيب نسال الله العافيه فالنصيب لا بد منها الى اسوء الحال لمن لم يشكر الله ولم يستقم على امره لغره غرور وغره الشيطان نعم لا حول ولا قوه الا بالله وقال تعالى فمهل الكافرين امهلهم رجاء قليلا وقال تعالى فمن وعدناه وعدا حسنا وعلى فيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين وهكذا لما ذكر حال كفار الدنيا وذكر ان مآلهم النار قال بعده لكن الذين اتقوا ربهم هم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وقال ابن مردوي حدثنا احمد بن نصر حدثنا ابو طاهر يعني خير للابرار مطلقه سواء كان في الدنيا اغنياء او فقراء وخير لهم ما يعطيهم الله يوم القيامه من النعيم يوصيهم ما مضى عليها في الدنيا من شده وبلاء وفقر وغير ذلك وما جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبده إنما يؤتى بالعبد أنعم لأهل الدنيا من أهل النار إذا أكل النار سجن هل من ربك نعيم قط؟ فيقول ما من ربي نعيم قط ليس كل شيء ويؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا لأهل الجنة إذا أكل الجنة قل هل من ربك بؤس هل من ربك شدة؟ فيقول لا يا رب نفس ما أصابه من شدة في الدنيا وبلاء في الدنيا ومرض أو فقر أو غير ذلك كله زائد نعم اللهم صل وسلم وقال ابن مردوي حدثنا احمد بن نصر حدثنا ابو طاهر سهل بن عبد الله لما لا هشام بن عمار أنبأنا سعيد أنبأنا يحيى أنبأنا عبد الله بن الوليد الرصاصي إنما سموا الأبرار لأنهم بر الأباء والأبناء كما أن لوالديك عليك حقا كذا لولدك عليك حق كما رواه المنذرين عن عبد الله بن عامر بن العاص مرفوعا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن جلاد حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن عن عبيد الله بن وليد بن الصاهي الوصاه عن محارب بن جهاد عن عبد الله بن عمرو قال انما سماهم الابرار لانهم بطل الاباء والابناء كما ان لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق وهذا اشبه والله اعلم. ثم قال ابن ابي جهاد ان يقول اشبه ان كان عبد الله والابرار العارفين هم الذين بره اعمالهم واقوالهم بحق الله وبحق عباده الأبرار أدوا الحق لله إلا في العباد فجهة يقول الله أبرار إلا العباد أولاد لهم حق تربيتهم وإحسان إليهم ورفاق أحفادهم كما أن حق آباء والأمهات البر والإحسان إليهم وهو أكبر وأعلم حق الأولاد فهم أدوا حق الله وأدوا حق العباد فسموا أبرارا لأجبره في أعمالهم وأقوالهم في حق الله وحق عباده فصارت مجلة الأظهار والرسول أعمال. ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام بن الدستوائي عن رجل عن الحسن قال الابرار الذين لا يؤذون الذره. وقال ابن ابي حاتم قال حدثنا احمد بن سلام ومقصود ان الابرار هم الذين لا يظلمون الناس ولا يؤذون عباد الله ولا خلق الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله نورا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا عثمان بن الدكتور اعقد من عين الحسن قال الابرار الذين لا يؤذون الذره. وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا احمد بن سلام حدثنا ابو المعاوية عن الاعمش عن قيثمة عن الاسود قال عبد الله بن مسعود ما من نفس مره ولا هادره الا الموت خيرها لئن كان مره لقد قال الله تعالى وما عند الله خير للابرار. وقرا الله عبد الرزاق عن السيء عن الاعمش به وقرا ولا يحسبن الذين قالوا انما نملي له خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام بن السواري عن رجل عن الحسن قال الابرار الذين لا يؤمنون الدار. هذا ضعيف من الحسن يؤمن به الرجل يبهم والمعنى انهم الذين لا يعتدون على الناس ولا على الخلق ولا صح فان الضر لا يقتل الا بحق. فالحاصل ان الضر والمؤمن من شأنه أنه لا يتعدى على أحد، لا على العقلاء والمكلفين ولا على غيرهم. نعم. وقال ابن ابي حاتم هذا حدثنا احمد بن سهيل حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن خير المسار الاسود قال عبد الله يعني ان المفروض ما من نفس بره ولا فاجره الا الموت خير لها فان كان فضلا فقد قال الله تعالى وما عند الله خير للابرار وكما روى رب الذات عن التوبه عن الاعمش به وقراه ولا يحتمل الذين فروا ان المؤمنين لهم خير لانفسهم انما يهمين ان يزدادوا اثما لهم عذاب مهين وقالوا جميل حدثني مثنى حدثني اسحاق أما كافر فلا شك أن الموت خير له، لأن كل ما زاد في الحياة زاد في الشر وزاد في الإثم والبدع، إثم والبدع زاد إثم. أما المؤمن فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمره المؤمن لا يزيد في إلا خير، المؤمن إذا طال عمره في الإسلام زاد خيرا وصارت حياته نافعة له، وما عند الله خير الأبرار إلا الدنيا، الدنيا لا قيمة لها وعند الله أهل الإيمان خير لهم، لكن ليس المعنى أن الموت يكون خيرا له وهو مؤمن تقي، فإن المؤمن تزداد حسناته ويزداد عمله الصالح كلما طالت حياته، فمن الحج خير لك من طال عمره وحسن عمله. فكلام الخير الله وارضاه في النظر فيما يتعلق بالمؤمن، يعني المؤمن إذا صدق الله الاستقامة وعفاه من الفتن فحياته تزيده خيرا، وكلما زاد في الحياة زاد في الأعمال الصالحات وزاد في الحسنات وزاد منزلته في الجنة. فلا ينافي هذا قوله سبحانه ما عند الله خير أبرع، إنها معنى الآية ليس معناها أن ما عند الله خير البر إذا مات أو شاد، لأمر أن الدنيا آخر خير من الدنيا، النعيم من الجنة خير من العذب من الدنيا. وأما الكافر فلا شك أن حياته تضره، ما زاد في الحياة زاد في نفسه نعوذ بالله. نعم. نعم. من يختلف إذا مات أو كافر الكافر أم إذا كان مسلم. ما في الشك الكافر غير مسلم. الكافر يزداد شرا يزداد خيرا. فلا سواء. نعم. من ناحية الشاب الكافر. لأنه أقل عذابا من قال عمر الذكور والجن والناس والعذراء والمخلد جميعا انما يريد ان يزداد مثل ما لهم على ابنه ان شاء الله. وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا اسحاق حدثنا ابن ابي جعفر عن نوح بن فرانه عن عثمان عن ابي داود انه كان يقول حدثنا. وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا اسحاق حدثنا ابن جعفر عن نوح بن فرانه عن عثمان عن ابي داود انه كان يقول من المؤمن لله عثمان عن ابي داود فلا نعم ابي داود نعم وفي مثل ما نعرف ابي داود وما نعرف نصحى بالدرده حتى الغالب نصحى بالدرده عندنا ابي الدرده نعم نصحى عن ابي الدرده واقرب نعم. وما من أمام كافر إلا والموت خير له وما لم يكن وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثني إسحاق حدثنا ابن أبي جعفر أن نوح بن فرانة عن أبي الدرداء أنه كان يقول ما من مؤمن إلا والموت خير له وما من كافر إلا والموت خير له ومن لم يصدقني إلا عند الله يقول وما عند الله خير من أبرار يقول ولا يحتفل الذين كفروا أنما يملي لهم خير لأنفسهم إنما يملي لهم من الزاد إثما ولهم عذاب مهين. حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا أبي جهل أن نوح بن فرانة عن عثمان عن أبي الدرداء أنه كان يقول وإن من الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم خاشعين إلا لا يشترون بآيات

كما وجد في عبد الله بن سلام وامثاله ممن آمن من احبار اليهود ولم يبلغوا عشره انفس. واما النصارى منهم يهتدون ويقادون للحق كما قال تعالى وأما النصارى منهم يهتدون فكثير الأقرب وألين أقرب إلى الدخول في الإسلام من اليهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا هدى وليسر ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا قالوا إن نصارى وصار أقل علما وأقل عنادا من اليهود واليهود أكثر علما وأكثر عنادا نسأل الله عنه ويشتروا في آيات الله من قليل باعوا الآخرة في الدنيا. أما هؤلاء المؤمنين فلم يشتروا بآيات الله من قليل فالآخر ما عند الله وتابعوا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام صدقوا بالحق فنفعهم علمهم وهذا فضل الله يؤتيه مجلسه سبحانه وتعالى. الله المستعان. وأما النصارى كثير منهم يهتدون ويقادون للحق كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى إلى قوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا وهكذا قال هؤلاء أولئك لهم أجر عند ربهم الآية. وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة كاف ها عين صاد بحرف النجاشي وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة كاف ها يا عين صاد بحرف النجاشي يا ملك الحدث وعنده لطائفة والقساقسة بكى وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم. وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات لعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال إن أخا لكم بالحدث قد مات فصلوا عليه وخرج إلى الصلاة فصفه وصلى عليه. من الروايات المشهورة أنه لما سمع سورة كاف خلق ذاتا من الأرض وقال ما زاد هذا على ما جاء في عيسى بدو هذا وقال هذا هو الحق. اللهم المستعان. والذين ماتوا على دين عيسى وعلى دين موسى هم من أهل الحق هم من طوائف الحق وطوائف الحق في فقه الناجية وإنما سورة التي هلكت هي التي خالفت ما جاء به موسى وعيسى. ثم لما أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم هدى الله كثيرا من النصارى ودخلوا في دين الله وابتعد اليهود وكذبوا وكذبوا نسأل الله العافية ولم يسلموا الا النادر. وروى ابن ابي حاتم والحافظ وابو بكر بن مرضوي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت بن عانس بن مالك قال لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم فقال امر الناس يامرنا ان نستغفر بعز مات لارض الحدث فنجلت وان من الكتاب حدثنا وعن ابي حاتم والحافظ وابو بكر بن مرضوي من حديث حماد بن سلمه عن ثابت عن انس بن مالك قال لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم فقال بعض الناس يامرنا ان نستغفر بعز ما تدعو بالحدث وهذا ان صح فهذا من المنافقين هذه العبارات واسباب وانه دست من اهل النفاق ما عندهم ايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وينتهيهم الفرص حتى يلقوا بعض الكلمات الرديئه نسأل الله العافية. فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية ورواه عبد بن حميد بن أبي حاتم من طريق أخرى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه ابن مردوي من طرق عن حميد عن أنس بن مالك نحو ما تقدم ورواه من واقل جرير من خديه أبي بكر من هجري عن قتادة عن سعيد المسيب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي إلا خالكم وإلا خالكم الصلاة قد مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى كما يصلي على جنائز وكبر أربعا فقال المنافقون يصلي على أرض ما سير بالحركة أنزل الله تعالى وإن من الكتاب لمن يؤمن بالله لا فقال أبو داود حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن غيمان عن رضي عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال يضع على قدمه على قدمه نور وقد روح وقال أبو داود حدثنا محمد بن عبد الأبادي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن غيمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال يضع على قدره نور وقد روح أبو عبد الله القاسم في مسدرته أنبأنا أبو العباس السياري بمن حدثنا أبو بن علي الغزالي حدثنا أبو بن علي الغزالي حدثنا عبد الله بن علي الغزالي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا ابن مبارك حدثنا مصعب بن ثابت عن عامر عبد الله بن زبير عن أبيه قال نزل بالنجاشي عدو من أرضهم فجاءه المهاجرون فقالوا إنا نحب أن تخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت بنا فقال لداء لنصر الله عز وجل خير من دواء لنصرة الناس قال وفيه نزلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم فارجعوا إلى الله الآية ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد وإن من أهل الكتاب يعني مسلمة أهل الكتاب مسلمة أهل الكتاب وقال عباد بن الوفود سألت الحسن البصري عن قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية قال هم أهل الكتاب الذين قالوه قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين للذين كانوا عليه من الإيمان قبل محمد صلى الله عليه وسلم واتباعهم محمد محمدا صلى الله عليه وسلم رواه أبي حاتم وقد زاد صحيحا عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين فكثر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي وقوله تعالى وضعفين على إيمان بما سبق إيمان بن موسى وعيسى ووضع إيمان ثاني على إيمان بن محمد عليه الصلاة والسلام وخذ بحول الله على أمة محمد وقوم أجائرها مرتين لا يتق الله وأن رسوله يؤتي في ذلك من رحمة ويجعل لكم نورا تنفيذ ويغفر لكم الله وغفور رحيم ويضاعف لهذه الأمة الأجر ويجزيها على مالها الطيبة بأعمال عظيمة بأجور عظيمة ثم ضاعف هو فضله سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء نعم وقوله تعالى لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يشترون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المضلولة منهم بل يبذلون ذلك مجانا ولهذا قال تعالى أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب قال مجاهد سريع الحساب يعني سريع الإخطاء رواه أبي حاتم وغيره وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا